سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع السير. إن المستقبل كيسكو ديكرنا إن أغنى يا عمل كلي نوقف هين نقوانا محوي. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع. آه يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاب. آه يا إخوتي بعدكم لا يراد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسي كان مانتا وحنسكدي إن المستقبل كاسكدي كرنا إن أغنى يا عمل كاللي نوقف هي إن نقبانا محوي. العالم الإسلامي أما الدنيا مسلم كايس بدل لح وقنبا كصعدة ومد الصومالية أنه حي كميتي عالم كإسلامي كايس بدل كو كصعدة وحل لغاية بدور قورة هورين نسكد ديين بلنا ندرسي كرنوحة حل كوية هاي كون سقال بغلي لبي سقاشن في مركو بوش الأب وحمر كسو دقي درس الدوام بانقال الله إذا أين الحل كون سقال بغلي صدعي سقاشن في مركو وذا دادو بريقا كودا قال لمن درس سنوحا ونكو صافصا ولدا طريق إلى الهدف بانقال محاكمتي سلام جايدة حمر مركي الدنتي درسي قصاب سن ما المخرج وان سلاي واد الدروسي كريسا موحي شربان قال ما انتنا وضعي قصاص عضايا سيدة ويكتهاي اسبد الله شرا ولي امد مسلم كي سواشي اهيد ما الحل ما العمل وتاقنتهاي هدي أن ربنا وحين قبنا إن إن نكورنا يا مستقبل كصاص عدا ومد صدى وكان دونا إن جارك تدينا إلهي بارك سبحانه وتعالى غيبك وحين وبعنا إن ندرسينا التاريخ والحاضر مركزين وحين كد ذكرنا ما حين نقن كرتها وحصاص عدا سيناريوغا عصو بمحون نغندونا وحان اسكد ايانا بل صور كوابان كبحيو سيدا وحو السعودانية سيدا وحيهين هدا مركان تاقران نبي نوران كرنا حقين وحكا غبان كرنا اما محين وقبان كرنا والرأيي كم إذا أن أراد ضدك إن دين إيه بلشدة مسلم كا يدن كا يوسعط وضع الراهن كاين يومك كتشرنا ونتيجة كدلتي تاريخ له ونتيجة كدلتي أعماشي بن آدم كو سميي قال يا مسلم وحي بن آدم كو ساقطين بين إلهي كو أبا المريا إلهي ضدك ما ظلميه إن الله ليس بظلام للعبيد رب سبحانه وتعالى بد وناك سميي لبكم أبا المريه dad xuma sameeyeyna wanaag laguma abaalmariyo. Ee nolosha bini aadamku ay ku jiraan wabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir. Waaqac aynu hadda ku noolay dunidu qaab bay u dhisantay bacda alxuruub alcaalamiya, dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay kadib, dagaaladii waaweynaa ee dunida ka dhacay waxay sababeen matalan dagaalkii koowaad ee dunidu wuxuu dhammeeyey wixii loodhan jiray alkhilaafa alislaamiya, dowla alcuhmaaniya waxa ugu dambeysay dagaalkii koowaad ee dunida. Nataa'ijtii ka dhalatay waxay noqotay in dowladdaas ay dunida ka baxdo, jamhuuriyadda Turkiga la yidhaahda inay ka dhalato ka timaado. Reer galbeedku waxa uu kula dhaqmay dunida kale siiba dunida muslimka. Marxaladii koowaad, marxala kasri alcidaami waalcunf, ayuu aqoonyahanka ama istraatiijiga muslimka ee la yidhaahdo doctor Cabdalla Nafisi wuxuu leeyahay waxay ku bilaabeen marxalo loo yaqaano marxala kasri alcidaami waalcunf oo madficiya rasaas umada lagu qabsado, xoog baa lagu qabsaday caalam alislaami. Markii la qabsadayna waxaa la bilaabay marxalati tajzi'a, qayb qaybin, in la gobolo goboleeyo oo xariijimaha hadda dunida ka taagan waa nimankii xoogga badnaa ee dunida qabsaday, xariijimihii ay dhigeen, meeshay doonaanna way mariyeen, meeshay doonaanna way ka weeciyeen. caalam alislaami oo dhan waa la iswada suray, qolaba gobol baa gobol yaroo kala raaciyay, qabiil bayn baa meel lagaga daray, dabeetana xariijimahaynu inimka naqaanaa la dhigay. Intaa kadib waxaa bilaabantay baa la yidhahaa marxalatu taqriib, inay soo saaraan duul muslimiinta ka mid ah oo afka gaalada iyo dhaqanka gaalada sugay, dhaqankooda iyo diintoodana wax magarata ka ah, jahli uu kaga sugan yahay dhaqankooda iyo diintoodii, dhaqanka dadka kale leeyihin iyo afafkoodana gacanta si fiican u bartay, oo iyaga ka amar qaadanaya sida ay wax u arkaan si u dhadhowna wax u arkayaba, nolosha siday u qiimeynayaan ama siday u odorosayaan kama foga sida uu ninka reer galbeedkii u arkaya amase uma u odorosayo. Dagaalkii labaad ee dunida wixii ka dambeeyey, dunida inteeda badan waxaa ka taliyey dunida reer galbeed ama white man ninka la yidhaha, ninka cad, bariga galbeed kale noqday markii dambana dhan isugu biyo shubtay. Maanta dunida waxay yidhaahdaan dowladaha waxooga badan leh taladeeda ay ku socoto waa Maraykan iyo EU oo la isku daro, Yurub iyo Maraykan oo la isku daro, waxay dhahaan adduwal almarkaziya. Dunida inta kalena waxay yidhaahdaan waa alatraaf, dacallada duwalka markasiga aragtidooda iyo siday wax u arkaan ayay dunidu ku dul wareegtaa inteeda badani. Waxaa jira waxay yidhaahdaan wasaa'il taxakum, qaabkay u maamulaan dunida tan iyaga intii tamartooda ah, dunida rabbaa maamula subxaanahu wa tacaala, laakiin iyagu itaalkooda iyo xooggooda siday u maamulaan. Mar labaad haddaan ku noqonno aqoonyahankaasi istraatiijiga ah Professor Cabdalla Nafisi wuxuu leeyahay wasaa'il arbaca ayay dunida ku xukumaan, afar shay baa keligood gacantooda ku jira ama inteeda ugu badan ay ku jiraan. Afartaa xadhig ayay dunida ka hogaamiyaan. Xadhigga koowaad waa silaax hubka, dunida hubka ugu badan iyagaa soo saara, warshadaha ugu waaweyna hubkan iyagaa leh, suuqa baa mushtare hubka ugu tirada badan lana iyagaa leh. Dani waxay ugu jirtaa in dunida dagaalo ka socdaan, dunida wada nabadi faa'iido badan uguma jirto. Haddana maadaama iyagu hubka u hayaan, waxay isku dayaan inay xukumaan goormaa la dagaalami karaa, goormaase dagaalku dhammaanaya, yaa guulaysanaya yaanse guulaysanaynin, yaa hub la siinaya yaanse la siinaynin, yaa hubka laga iibinaya ku dagaal gelaya, yaa isbeer baadka hubka laga haynayaayo dayaarada khali iyo dabaabada aan shaqaynayn haysanaya. Dunidu qaabkay u dagaalanto inta ugu badan waxay isku dayeen inay gacanta ku hayaan. Xuduuddaa cidda ka soo gudubtana waxaa la isku dayaa in la cunuqabateeyo ama la dilo ama aanay suurto gelin. Oo hubka kimikalka dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan, hubka nukleerka dunida lagama ogola iyaguse way haysanayaan, hubka caynkana lama ogola iyaguse way haysanayaan, waayo iyagu waa labbi ruuxi bay soo arkaan, waa dadkii mas-uulka ahaa, idinkuna waxaa tihiin kayru mas-uulkii. Marka alwasaaya calaykum waa in laydiin taliya inta garaadkiinu korayo. Qadiyada labaad ay dunida ku maamulaan waa masalada loo yaqaano alkhaamaat, the resources. Gacantooda waxaa ku jira labada khaamo ee ugu weyn dunida, waa waxa shidaalka la yidhaahdo. Shidaalku waxaa gacanta ku haya hal shirkad oo weyn oo Maraykan oo la kala burburiyey, Standard Oil shirkad la yidhaahdaa jiray, Rockefeller nin la yidhaahdaa uu lahaan jiray, oo dowladda Maraykan ay u aragtay xooggeedu inuu xad dhaafay, oo dowladdu lafaheedaba uga baqatay, oo dabeetana maxkamadooda sare ay ku xukuntay in todoba shirkadood laga dhigo. Dabeetana shirkadaha caalamiga aad hadda taqaanin waa the seven sisters-ka waxaa la yidhaahdaa, waa Standard Oil oo la kala jejebiyey. The seven sisters shirkadaha loo yaqaano oo Maraykanku leeyahay ayaa dunida shidaalka sahamiya oo soo saara oo rara oo suuq geeya oo safeeya. Dad kale shidaalka masalan carabtoo kale iyo wixii la halmaala waxay ka helaan inta la cuno, inta barjetka dowladda ah, xataa investmentku waa inuu xaggooda noqdaa. Qoladaas lacagta wixii dheeraada iyaga agtooda waa lagu invest gareeya. Shidaalka marka la yidhahdo, dadku inta badan waxay u fahmaan kan lagu shubo unga waa dhida inuu yahay, maaha uu ka badan yahay. Shidaalka in 82 item oo dunida waxa ugu waaweyn la isticmaalaa baa laga soo saaraa. Waxa dunida daawo la sameeyo inta ugu badan shidaal baa laga soo saaraa. Waxa dhar la xidho polysters inta ugu badan shidaal baa laga soo saaraa. Waxa wax lagu nadiifiyaa ama wax lagu maydhaa ama detergent iska la yidhaa shidaal baa laga soo saaraa. Waxa fertilizer iska la yidhaa beeraha lagu shubo shidaal baa laga soo saaraa. Waxa pesticide iska la yidhaahdo beeraha lagu buufiyo shidaal baa laga soo saaraa. Bal eh qalabkani hor yaalla hadda, waxaa laga yaabaa caag iyo waxa kale inuu ka samaysan yahay, ama kombyuutarkan horteeda yaalla caagag iyo qoraladay waxaanu ka samaysan yahay, waxaanoo dhan shidaal baa laga keenaa. Yacni 82 item by product-ka ka badan shidaalka caadiga la yaqaano. Ninka shidaalka dunida gacanta ku haya macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalihii ugu badnaa ee dunida iyo wax soo saarkeedii iyo resourcekeedii ayuu gacanta ku hayaa. Waa laga yaabaa maanta Maraykan iyo kuwaasi shidaalka carabta inay ka maarmi karaan maadaama ay kii xajariga ha bilaabeen, laakiin ma rabaan inay ka maarmaan oo dee dunida ugu taliyaan. China shidaalku qaadanayo, Japan shidaalka qaadanaysa, iyo dunida technology-ga wadataa waxay qaadanayso waa inuu iyagu u taliyaan. Shayga afraad ay dunida ugu taliyaan waa waxa loo yaqaano sharciya duwaliya. Dunida waxay u sheegeen in United Nations laga mid noqdo. United Nations-na waxay dhaahdeen annagunba qaanuunka ayuu ka socdaa, veto-ga ayaga socda. Iyaga nin ka mid a hadlayo wuxuu leeyahay mujtamaca duwaligii wuxuu arkaa duwalkiinaasi inaa maariqiin tihiin ama ka baxdeen xuduuddii bini'aadamtinimada. Wixii dadka kale ka yimaada waa veto, wixii masaalixdiisa ka hor yimaada waa veto, wixii uu rabaana waa inay fulaan. Waa alqaanuun duwali waxa la yidhaha ama sharciya duwaliya iyagu gacanta ugu jirta. Qodobka afraad ee ay dunida ku maamulaan waxa weeyaan thaqaafa, waa waxaan media lagu tilmaamo dhammaantii هدو تي في هدو راديو هدو انترنت يهي هدو جرائد يهي هدو مجلات يهي هدو فيلم يهي وحاس برودكت كاو بدن الدنيا دو اي دغيستا ما داوتا ما اركتو يغا سو سارا وا وخا لو يقانا جامعات كا او يغا هوغاميه او كلجر كا وستر كا وسترن كاي دغان وا وخا لو يقانا يعني صف باور كا وخا يدادان او دن القوه الناعمه اوت ان مرنا كو غيسنين وحنا كاغا تگين با يدادان والقوه الناعمه وا لو ديلي كرا iyadoo aan wax dhiga ka daadanin idan haddii rabto dunida inaad eegto siday u socoto waxaad u baahan tahay afartan qodob bay inaad aragto waxa inta la socdo baynu leenahay oo dhanka kala ah haddii quwada aragtay ma niqaat dhaaf ina waajira oo halaynay ninka cad iyo mareykan iyo european tadaba socota civilization code iyo xadaradooda declination ba ku socda qiimadii way gaadheen foorarkay bilaabeen iyagu waxay ku dadaalayaan foorarku inaanu slope noqon aad steep mid aad u dheereeyaa inaanu noqonin mid sidaas ayuu noqdo calaalaqal qurun socon kara kow waxa burburay waxa uu yaqaanay values ka alqiyam wal akhlaaq dunida waa dhaweyd surwaalka jeaniska iyo xorriyadu isku macnay haaye coca-cola iyo cadaaladu isku aragti bay haaye yani waxaa loo arkayay umamka dunida xorriyadda ugu yeedhaya dadku inuu xor noqdo umamka dunida cadaaladda uu hogaaminaya ee dadka ugu yeedhaya in cadaalad bini aadamtinimadu ku dhaqanto inuu yahay reer galbeedka ghazwu fikriya ay bashariyada ku sameeyeen waxaana loo arkayay inay maxay waxaasoo dhan iyagu hogaaminayaan haatanse aragtidii dunida masalada ku saabsaneyd way isbedeshay dhacdooyin dhacay daraaddeed xabsigii abu qurayb la odhan jiray iyo guantanamiya wixii ka dhacay iyo afghanistan iyo ciraaq wixii ka yimi waxay abuureen in bashariyada dunidu ay fahamto xorriyadii iyo cadaaladdu sidii la moodayay inaanay ahayn valueskii awal westernka loo haystay inuu valueuga ilaaliyo alqiyam inuu ilaaliyo inaan ahayn hubuut alqiyam baa yimi waxaa kaloo ku soo biiray dhaqaale burbur dunida yimi waa ogtiin shirikaadkii ugu waaweynaa dunida in badanoo ka mid inay kacday baanankii ugu waaweynaa dunidu inay kaceen maxaa la yidhaahdaa dowladihii waaweynaa sa maraykanka oo kale trillions dayna inuu ku jiro dhaqaale burbur aad u culus baa dunida ka dhacay dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey ay suurtoobi weyday cajsiga duwalka ku jira dhaqaalahooda in la dabooli karo oo sanad walba dowladdu trillions dayna ay qaadanayso waxaa kaloo isbedelo dunidu ogaatay Rumsfeld iyo gruubkiisii markay wax weerarayeen waxay qaateen aragti odhanaysa hubka ugu badan iyo xoogga ugu badan aan ku garaacno meelahaynu weerarayno askari badan yaynan gelinin laakiin wax dhaqaaqa waa in la waaya inu dhulka la siina taasi waxay keensanaysaa bay leeyihin dunida inta kale inaynu farta ugu yeedhno iyana may suurtoobina cagsigay noqoto hubkii ugu badnaa baa la isticmaalay dhaqaalii ugu badnaa baa la isticmaalay afghanistan shan iyo afartan dowladood baa dagaalkeeda ka qayb galay hub wixii dunida la hayee waan ahayn kuwa nuclearka iyo baabkaa lagu sheegay aan ahayn baa lagu isticmaalay wamaca dalik waxaa caddaatay shucuubtu hadday musir tahay mu'minna tahay inaanay jabin waxa maanta ogolaadeen ama la raadcaynayaa taalibaan iyo gurubada la mid ah in lala galo heshiis iyo wada hadal in la sameeyo ama waxay gaadhay xad Obama waafkiisa ka yidhaahdo health care-ka iiga muhiimsan inaan dagaal kaloo cusub galo yacni qadaayaqii dhaqaale daakhiliga ahaa ee health care-ka ayaa ka muhiimsan buu leeyay inaan maanta dagaal kale qaado aragtiyahaasi waa aragtiya ay sheegayaan dadka aqoon-yahanada ee baaba kun ku takhasusay لكن تا معنهيدو ماها اني غعنتودا كبخداي قياده العالم ماها وين ديكلاريشن اون بلابمي معنهيدو ماها ان دوني دو فرهودا لغا مروجيو اي كبخداي ستيل دي هاف ذا باور ولي يغا قالينيا ما حال امركا بنكا كلام مركا انو كعنو عالم الاسلام الدول كي كجيري حين قوم وين دول دقة قنعية شعوب تودا دولة دو حل إيراد هذا الله بشيء بالغو قيمية وحين الدولة دو حل غو قيمية المشروعية والإنجازات بين هذا دولة دو حل غو قيمية إن شرعي تي إن قانوني تي إن بلشاد واركتي إن الدولة دادي تي دتكو ددوينها يحكم تي إن الرالكيين أو أركيان وحيّه سمايستان إن يتهي كالبادة لغو قيميانا وحوّيّاً بالإداء الإنجازات وحي أي فلسي هورو مركو صابسان وضن كي استقلالية دي سينا إلاليانا كو صابسان تحقيق العدل الاجتماعي بلشادة إن سيسيمان أولادا قانطو سيسيمان أمام مشو ku saabsan bulshadu qiyamka iyo diimaha iyo mabaadiida ay haysato inay xifdiday waa injaasadka dawladdu ay qabato marka dawlad kasta oo bashaqo uu qiimeynayo wuxuu ku qiimeeyaa mashruuciyadeeda inay dawladdani dawlad xaq u leedahay inay dadka maamusho iyo injaasadkeeda caalamka islaamiga dawlka ka jiraana labadanba way adagtay inay ku doodaan inay ku doodaan bulshada raali naga ahoon na keentay oo ummada waxan wada la waadagtay injaasada ay sheegtaan waa adagtay wadanka istiqraarkii siyaasiga ahaa cadaaladdiisa ijtimaaciga ahayd horumarkiisii cid sheegata maanta waa caalamka islaamiga ka tirsanina way yartay haddii labadaa la arki waayana injaasad ama development wax soo saar iyo horumarin dhab ah oo statistics ihsaayaat ay sugayaan way dawladdu ku doodo oo soo bandhigto mid iyadu waa caadi binaadamka tumuuxiisa yani doonista binaadamka lama buuxin karo dawladan dunida laga cabanay ma jirto dawladda intay timaado dadku wada satisfied noqonayo laabto xaad ma soo leelay wixaanu rabnay qabato ma jirto oo tumuuxa basharka lama buuxin karo doonista binaadamka laakiin haday dawladdu haysato wax statistics soo dhab ah mashruucyada iyo horumarka iyo waxa ay sameysay way ku doodi kartaa inay tahay maxay dawlad xaq u leh taas waxay abuurtay kalsoonida shacabku u hayay dawladahooduna inay burburto waliba inta waxa la sii socota markii ay dawladihii caddayn kari waayeen inay dadku raali ka noqdaan oo dawlad sifo sharci iyo dadku u raali ka yahay ku timi cad noqon kari waayeen ama injaasaadkoodii samayn kari waayeen wixii ay horumariyeen la arki kari waayey ee muranku batay waxay isku dayeen dawladdu ama inay dadka been u sheegaan been ku harqiyaan aan jirin amase inay furaska iyaga lagu bedeli karay silmiga si nabada in dawladda loo bedelo haday wax qaban kari weydo inay joojiyaan amase inay diidaan in laga hadlo ama la tacbiiriyo waxqabada la-aantooda dabeetana waxay isku dayeen alxalli lamni ciddii xagga iyaga soo eegta ama naga hadasha jeelkaa leh irhaabi weeyaan xukuma lirhaabi la saaro muddaa lagu wadaywadayo shucuubtii way kacday markay kacday wixii loo yaqaanay rabiici alcarabi iyo wixii la noocahabaa dhacay laakiin iyana weli khuyuutu gacantooda kama bixin oo dib bay waxu inqilaabeen adawla alcamiiqa dib bay sanadna waa ka helayaan duwalkii khaarijiga ahaa tiyaaraadkii islaamiga ahaa badh ka midana cunfigay kusii ziyaadisay iyo inay wax walba gacan ka hadal xal uga dhigaan waxay isweydiinta leh markaa waxay tahay maxaa xala ma lcamal maxaynu qabannaa haddii aynu dhe caalamku saas uu eg yahay dawladihii muslimka ahaana saasay u eg yihiin maxaa la qabanaya shucuubta islaamiga ahi bini aadamka kaley la mid yihiin marka waxyaabaha qaar laga eego saddex qadiyadood baa hortaalla ama dadku saddex nooc bay noqdeen nooc waa dad yaa-isiina oo mutashaa'imiina oo mustaslimiin lilwaaqica dad quustay oo nolosha ru'ya sawdaa aragti madow kale nolosha iyaynan waxba la bedeli karin iyo sidaa aynu nahay aynu aqbala leh wax kaloo la qaban karaa ma jirta bu kuleey maxaa la qaban karaa gaala isu tagtay muslim waxba noqon waa wadaadadii meel kale ka dhace waxba ma soo socdaan adduun waa madow aakhiraynu sugaynaaya aakhira zamaankii weeyaane ta saacadda la afuufayo ee ilaahay dadka janniya naar u kala saarayo hal iska jooga bay taagan yihiin kooxdaasi inta badan markay kula hadlaan waxay tirinayaan wixii hazaa'im dhacay inta goobooda la guuldaraystay inta meelooda la jabay inta meelooda wax ka dhaceen markaa muslimka wuxuu ka arkaa oo qura meelaha annuqaati sawdaa meelihii la jabay cadowgana wuxuu ka arkaayo qura meelaha muruqiisa uu ka muuqday iyo imkaanaadkiisa haailkaa labadaa markuu isku daray markaa xoogoodiina wuu arkay kuwan dacfigood iyo jabkoodiina wuu arkay labadaa markuu isu geeyeyna wuxuu mustaqbalka ka arkaa inaan waxba la samayn karin haddaad wardiyi karto iska wardi yaan wardigu ku dhaaf oo su-aalahay ku weydiinayaan waxa weeyaan hal min jadwa limaa naquumu bihi waxaan aynu wadno ma waxbaa ka dhalanaya ma waxaad arkaysaa juhuuddan iyo waxoogaagan aynu bixinayno inay wax yanfaca wax thimaara wax midhaa inay keeni karayaan mar kastoo aynu beer yar beeraba duufaanun baa ilaahay kuwii taxaamo uu marayaa bay leeyihiin markaa quus bay taagan yihiin kooxdaas gruubka labaad waa qolaan ku tilmaami kara alxaalimuun ama almutahawiruun waa qolaan odhan karo waaqaca ma arkaane way riyoonayaan day dreaming bay ku jiraan imkaanaadkiisa iyo awooddiisa ma eegayo si fiican umuu fahmin waaqacan ku hareeraysan si fiican umuu fahmin culumta sharciga si fiican umuu fahmin adawaadka iyo qaabka bulsho loo bedelo bini aadam loo bedelo ay bini aadam haddaad rabto inaad bedesho ugu horreyn waxaad u baahan tahay alcilmi shaamil aqoon dhammaystiran oo ah waxa jira waxa jira haddaad si fiican u fahamto waxaad garan kartaa sinaariyoga ixtimaalaadka soo socdee nololeed aqoon baad u baahan tahay ah qaabka wax loo bedelay iyo waxay u baahan tahay waxaynu odhan karnaa gruubka kani waxay qaateen alqabsu ila almajhuul meel madow bay rabaan inay ku boodaan waxaani wax la eegta ma ahee aan ka diriro waxaani wax la wadi kara ma ahee ama kuwaa cagsigooda oo waa maxay ilaahay awooddiisu muu ka warramaya iyo inuu ilaahay casiis yahay iyo inuu jabbaar yahay iyo inuu dunidu gacantiisa ku jirto iyo waa kaas wardiga aan badin ilaahay baa wax bedeliya mutawakkil maaha tawakul buu aaminsan iyo tawakul ma aaminsana waxaa iskaga qasmay binaaul umma iyo binaa uddawla waa laba kala nooca ummaddu hadday burburto dhismay u baahan tahay dawladdu hadday burburtana dhismay u baahan tahay ummada hadday jirto dawlad in la dhisa waa wax fudud soomaaliya waxyaabahay u dhismi weyday waxaa ka mid a dawladdii soomaaliyeed markii la burburiyey dawladda qura lama burburinayo ummaddaa lala burburiyey ummaddu waxay qiyam iyo dhaqan iyo aragti iyo wadaagaysoo dhan way baaba'day kuwa wax la rabaane dawladnimaduunbay ka warramayaan saa daraaddeed bay 20 shir galeen oo xaafad xamara inta maamusha un mar kastaba ay ka soo baxdo يعني أمضى أن له شيسين أن دقن كذا لبدلين أن دين تيدا وحلقة قبنين أن أخلاقيات كذا وحلقة قبن أن وحي كم إذا سنين دب لون نولين إن وح لبنين عدو وح ما وضع يشا هذا تراني علبة إنه ينستلين لكن شركة بين وضع سبع سنين كور وعقل عادي وحنو أقبلين قبائل استيلة يركك لجورة يدن استيلة يأكل الدولة بان وضع لأن الدولة الصومالية بان على هذا وحن عقل وأقبل كريم إذن إن أمر الله سمايا كهر رئيسة إن الدولة سمي ستد دولة أسهل ما تكون ووحفظ مؤسسات الدولة إلا سمايه وحثي يريد بدن يعقل بدن وبهنا لكن هدانا أمدي تشرين مؤسسات الدولة ديدا كستوات سمي سمس عنيان وهي أمد ما تشرته داني أمد تشرين نوح كسر ريا ما تشريا إذن جروب كاللبار نوح نطي المامية إن الجروب حالمين يهين جروب كصدحاد وحنوار كيا إن الجروب كأركت السليم لي يهيني طائفة طن وحي الرميسيين نبدون دينا نيمان إلا يني حل يا ذي مياني مشكلة بن آدم كقبصته بلا حل مجره وحي الرميسيين تاريخ ده بن آدم كولقيت بيني تشالنج أهيد ولقيت بيا هيد محي عقبات يا عراقل لكن بني آدم كمحاولات كمركو السماية عرقلت كستوى لغو قد بكرا وحي رميسيين تاريخ دي بني آدم كمركو ندب غن نقرنا وحي انو اقنا هاي امم بدنو اسبدل سماية بل امم كقار كودو ننقر اسبدل كو سماية او ما ترتكر ده تاريخ دي نبي يدا دب غن نقطو يا دا تاريخ دي صالحين تا دب غن نقطو يا دا تاريخ ده هلية يدا دوني دا يترسطة حتى يان مسلم كهين دب غن نقطو وحد أركيسا wax la yiraahdo impossible inaanu ka jirin mustahil wax la yiraahdo waaqicu naas inaanu ka jirin waaqicu naas inuu yahay wax la bedeli karo waana wax taariikhdu shaahid ka tahay idan yaasi meesha ma yaalo waxa say yaala adawadka wax lagu bedelayo in la raadceeyo gruubkan saddex shay bay rumaysan marka hadaan tilmaamo كو الأمل يينانو بنادم كقوصنين لبا العلم الشامل بالواقع وبالأدوات وبأدوات التغيير هي وبالعلم الشرعية انت با وحو حكو بدلي وحو بدلي قافكو بدلي انت بينو أقوم في عنو لي مسألة صدحات نوحو هي مسألة العمل اكتفتي الشقين وقبرية انات فيلسوف نقونين فلسفة المال بفرستان دبتنا أركتية يدوني دي كسو كردية لكن أنبياء النوع عما أنبياء أركتية عصب يدي مال لو سور دي بوي السيدان لكن وداد عمليين إياقا وحقبنا إياي أو وحبدل إياي وحينو باهنا يمركا أمم إن لبسا It will take time وقتي قادنا إسا قف إن تسبدل كوسا ما يساوي وقت قاطة إن تبلشي تسبدل كوسا ما يساوي وقت قاطة تسبدل كل بضع دين عدين عضارة بها وصعبة إحنا نطائف فضني كوحدني وكوحد الصدحات كوحدني وحي أمسين كو إلهي وحو قرآن كويري ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا ما هو حقا يجد به إلهي وحول أمان دينا يجد الديلة دينا إيوين اسكر ريوطان أحبشك ما بدأ ليا تينا يتهل الكتاب كطالب إلهي هذا هو استرق الريوطان الرياضة دو مجرته هذا هو مسلم الرياضان الرياضة دو مجرته لكن محا اسبدل كسمائية من يعمل سوءا يجد به با إلهي تلمام وقال رأي مكاوحا لأني أمل كهر طيوي إذن كرد منين نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي غير ما كرد به انت يدبان بين الله شكو عدريين وصحابة دي ستومين وقراعين وهرتي سكوتومين ووحبك قبانك رواي ومسكي قتك مقالة طائف لا يده دو قبط طائفنا تاريخ ده وحين كنا قلنا اينا اينا يدبو سوعرين يدبو سوقراعين سوشي دينا سوماغين oo uu ka soo noqday. Xadiiska Bukhaari waa kan nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu siduu mahmuumka u ahaa lam yafiq, yacni inaanu si fiicanba wax u kala garanin ilaa iyo isagoo maraya mooyaane xaggee qarnu thacaalib meel la yidhaahdo, yacni markii xaggana laga saaray xaggaana laga soo saaray dhagaxa lagu soo eriyaday waa iska dhaqaaqay socodkii uu socday anigoo qarnu thacaalib marayu maan is arkay buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. Xadiiska Bukhaari wuxuu sheegayaa in Ilaahay malag u soo diray malakul jibaal, buuraha dhan malaga loo xil saaray baa loo soo diray nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam. Waxaa la dooransiiyey malaga kani wuxuu yidhi waxaan u socdaa maanta inaan amarkaaga qaato, dadmo nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam amarkaaga inaan qaato, haddaad rabto reer Maka akhshabeynkan baan ku daboolayaa, labada buurada hareere ka xiga ayaa lagu daboolayaa, reer Maka dambe la arki maayo, halkaa kugu dhaafaa. Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbudu allaha waxda. Maybuu nebigu yidhi waxaan rajaynayaa in Ilaahay dhabarkooda ka soo saaro duul maxay Ilaahay keligii caabuda. Yacni nebi Maxamed iyadoo magaaladan laga saaro ta kale laga saaray oo nolosha caynka ku tahay muuquusanin, quustu waa adigoo noolo dhinta, ya-sigu waa qof noolo mayda, nolosha gebigeeduba waa amal. Qofku hadduu nolosha amalka waayo waxbaad qaban kartaado, hadduu waayo wuu dhintay. Walidaalik buu nebigu wuxuu inoo tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam iyadoo dadku la nool yahay gaaladaad meel walba ka saartay ay tahay, xataa iyaga hadduu u taag waayo inuu rajaynayo dhabarkooda in Ilaahay uga soo bixiyo maxay man yacbudu allaha waxda, xaqiiqana way noqoto Ilaahay baa dhabarradooda uga soo bixiya. Qurayshtaas iyo wixii la nooc ahaa ayay saxaabadu ka dhasheen, kuwii durid oo dhan 25 sano 30 sano waxaan 50 sano gaadhin ayay durida min Spain ilaa iyo jayna agagaarkiisa inta ka dhexlay gaadheen 50 sano wax ka yar ayaa intaasoo dhan isbeddel lagu sameeyey. Waxaana marka hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayay in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dalika bian allah lam yakun mugayira nicmatan ancamaha calaa qawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. Labadan aayadood waxay tilmaamayaan labada dhanba khayr haddaad ku sugan dayna ilaahay khayrka kaa daadinin ilaa iyo taghyiru lanfus uu dhaca mooyaane, shar haddaad ku sugan tahayna inaan sharka laga bixin ilaa iyo maxay dhaco taghyiri lanfus. Furaha bini aadamku waa caqaa'ida iyo wuxuu rumaysan yahay mabaadiida, maaha xoogga iyo dhaqaalaha iyo waxa ka baxsan, maaha waa insaanka waxa la isku haystaa. Qofka bini aadamka weeyaan ka dhaqaalaha sameeya, hubka sameeya, media sameeya, waxaan la sheegayo dhan sameeya, inuu waxaan sameeya waa soo simbol, laakiin waxay u baahan tahay qofkan in la switch gareeyo, qofkan in la rogo siduu wax u arkayo si aan ahayn inuu wax u arko. Bini aadamka weeyaan waxay dunidu isku haysaa. Aayadda tani waxay tilmaamaysaa, ama labadan aayadood waxay tilmaamayaan kow taghyiirku inuu mumkin yahay, wax suurtagal inuu ka yahay bulshooyinka, ama xagga xun ha u socoto ama xagga san ha u socotee taghyiirku waa mumkin, wax joojin karaana ma jiraan. Intikaasaad in dib loo noqdo in hore loo socdo labaduba waa suurtagal. Aayaddu waxay sheegaysaa bulshooyinku inay koraan iyo inay dib u noqdaan labaduba waa suurtagal. Aayaddu waxay sheegaysaa Ilaahay inuu wax bedela inay ka ratibanto iyaduna afcaasha bini aadamku sida ay isu bedesho taghyiir lanfuska, marka dadku isbedelo nataijtuna inay isbedelasho. Idan waa in la helaa bulsho isbedel raadinaysa oo waxyaabihii mekanismki ama aaliyaadkii wixii wax lagu bedelayayna isku dayeysa ku hamiyeysa. Isbedelku marka waa suluk bashari, waa dhaqan bini aadam, ilaahina subxaanahu wa tacaala wuu dhammaystiraa. Aayaddu waxay kaloo tilmaamaysaa isbedelku aaxaadu naas inaanu ku saabsisnay ee maa biqawmin baa la yidhi ummaddu ku saabsan yihi, ummadda haddii majoritigeeda dhan loo bedelo way iswada bedelaysaa, minority group laakiin ummadda ma maamuli karo, koox yari dadka ma aftuubi karto. لكن مجورته وهدو يسبدلوا يسبدل القصه ما يسوي دعي كرتا. ايها الاخوه وحين لنا مركا ما العمل عملك هو حويا بين لنا كو انه واقع عرقنا وصف يعني شو بدله واجباتك نبي الله موسى الهي اوامر فرق موسى وحل يري وحد قشاه ما شاء الله يقان محي بيت المقدس ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله ملك مقدس كالهي دين قريب على يدي قال وحين نقانا هنا يكون جوابين لما كي غير بنو اسرائيل ما قالينا ضد اللي اني ما دبرتي واسف يعني كبعين حين انه ما قالينا لمن حوق واوين باه تشوقو لمن كان سهدا يكبحان ما قالينا هذا يسكبح هوايه انه يسكت شوقينا لما نبات اليوم حين وردين فلنا الى مرتسوق الله قولي سيرنا ولا ديدي وحيد هذا موسى وادق ايوه ربي قال تقوى مركا ماشى فرطان هي انه اذا كذا ويمانينا مركا سامسوا قالينا نبي موسى عد بان لسعتي سقا تشوقي هارون با تشوقي يشع بن نون با تشوقي رير بنو اسرائيل لا اله الا الله المام يا ائمه اني كمد هاين دد اهل ايمان يهدون بالحق وبه يعدلون موسى مو ورنين وهر رير بنو اسرائيل الديده انتين تاني ان كتوصينا انتين تاني قروب كينا ان كتضينا ايو حلي له عد ما هيا ان يربان هيا ان وحل يدي 40 سنة اياتيه كتريسا 40 سنة طبقة دي وي مرت ميش قالي وي طبقة الصب اولا تربية ينا وي صواب احضي تغيير كله السمائي نبي الله موسى انت تغيير كسعدي بورنعا ايو انت ويل كي يرابه قامي يوشع بن نون حديث كانو قرانو ايو نبي قلت المامين عد عدة حتى لو تشوتشي سيغا بيت المقدس مرتي يعني قفك سبدل كاين يرو ضدي ما سمايسو اي واحد سماية مركا الله هلو بلشادي لو باهنا حين هو باهنا مركا ما العمل إلهي وحلي وقل اعملوا حكوا حقا فسيرى الله عملكم ورسوله عمل السماية بالليلي عمل السماية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامية إيماني عمل صالح هذه اللي إنك هلا عملك الصالح هي مد فردي يا باكرة هي مد بالشدة ودان لقى ربو سنة عمل صالحة مد فردي يا صلاة يا صون يا فروض العيانك هي مد بالشدة ودان لقى ربو فروض الكفايات هي هذا يمد كاكو كعضة إلهي وحبوب بلان قاضي إنه يوحكن هلية وراكو حينات المامية أنبيادو إن يسبدل راديين لكن طريقه يسبدلك وفدودي هذا انقطاع طريقك هلين لكن طريقه كان شياطين يقطع طريق تربضا وضدك فقو يشوفه قطاع طريقه في مركبك هلانا ضدك هو قيف سما قيف سما كاسا وحكينا قولوا واركته إن ميشن لو ذي سدح دي كو حدين وشيغين وحي كصابحان مركا قطاع طريقة كان صابحان حين هو باهن إن إنه مسائل سفي عنو فهمنا قرانكو وحين وشيغي هدا طريقة الصحة أمرته استبدل كو مد وقت وقاته أما أفراده أفراده إلهي قرآن كي سوحك ورمي النبي يلد لي يو طريقي هيا والسيدي وحسكو بدل ايام كل صعدة لا لا يي وحكو على قرآن قول رمي النبي قاري ماشي ودن بيسي قفك هدو عمل كي يا ايمان كي يا طريقي وهي وقوليست natiijadana waa la gaadhaya, waa qasab inay timaado. Qur'aanku wuxuu inoo tilmaamayaa koox dariiqa haysay oo la gubay. Suurat Al-Buruj ilaahay wuxuu kaga warramayaa qutila asxaabi lukhduud annaari dhaati lwaquud idhum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmuminiina shuhuud. koox muslimiintii ka mida oo iimaankoodii iyo diintoodii haystay oo isbeddel raadcaynayay oo la gubay, kooxdaa ilaahay wuxuu ku gabagabeeyey in aladiina aamanuu wacamilu saalixaati waxay leeyihiin lahum jannaatun tajri min taxtiha lanhaar. Maxaa ku xiga? dalika alfawzu alkabiir. ilaahay wuxuu yidhi kuwaas liibaantii weynayd bay gaadheen, waayo iimaankii iyo camalkii saalixaa bay hayeen, dariiqii loo jeexay bay ku socdeen. maca anna iyadoo dunida markay joogeen la gubay oo aanay nataa'ijtii iyagu gaadhin, ilaahay wuxuu leeyahay maxay? dalika alfawzu alkabiir. qoladii jihaatantee guulaysatayna ilaahay wuxuu yidhi fi suurati saf, maxaa la yidhi hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin. markii lasoo waday maxaa la yidhi tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum. maxaa ku xiga? waxaa la tilmaamay in dembigiinna iyo wixiinoo dhan la dhaafayo, soo maaha? jannaat iyo masaakin tayiba ay leeyihiin, waxaasoo nimcaha aakhira marka heshaan waxaa la yidhi dalika alfawzu cadiim. kii la gubay maxaa la yidhi? dalika alfawzu alkabiir. kanna maxaa la yidhi? guulaystay. dalika alfawzu alcadiim. inuu guulaystay maxaa sheegaya? xagga dambe ilaahay muxuu ka yidhi? wa ukhraa tuxibuunaha nasrun min allaahi wa fatxun qariib. asalku waxa weeyaan qofka muslimkii inuu guulaysto uu gaadho ama dalika alfawzu alkabiir ama dalika alfawzu alcadiim, inuu mid gaadho weeyaan. wa ukhraa tuxibuunaha, markaynu afraad ku xisaabtanno bulshadu isbedel bay u baahan tahay, waynaynu bedelnaa. ama afraadda ilaahay biqadri camalik biqadri quwatik biqadri taaqatik baa lagugu xisaabinaya. qur-aanku wuxuu tilmaamayaa nebiyo guulaystay oo ku guulaystay, nebi waliba waa guulaystay, nebi fashilay isagu ma jiro, laakiin waxaan ka warramayaa bimacna dunawi, dowladnimadii iyo madaxnimadii iyo wixii gaadhay yaa ka mid ah daawuud iyo sulaymaan, saxanka maaha? waa golden age-ka waxaa lagu tilmaamaa alcasri dahabi libani israiil. nabiyullaahi sulaymaan ilaahay markuu ka warramayo waxaa lagu tilmaamaa wa wahabnaa lidaawuuda sulaymaana. maxaa ku xiga? nicma alcabdu innahu awaab. sulaymaan waa guulaystay, waa markii boqortooyadii la siiyey ee wax walba uu qabtay ee wax walba sidii loogu talagalay uu fuliyey, ee dowlad weyn oo xooggan oo technology leh oo carshigii Balqiis intay ka dhoofisay saba geysay maxay Bayt al-Maqdis oo carshiga siday u dirtay. technology aan maanta la gaadhin buu haystay. yacni maanta dunida waxaa suurtagal ah codka iyo waxyaabaha la midka ah in millisecondis lagu diro, soxanka maaha? wax ilbiriqsiya ka yar, yacni inaad telefoonka ku hadasho inta telefoon qaadato mid kale oo Maraykanka jooga aad la hadashaa waxay qaadataa millisecondis, wax ilbiriqsi ka yar ayay qaadataa oo kugu maqlaad ka soo jawaabtaa. marka codkaagii baa inta la duuduubay la tuuray xagga kalaa laga qabtay wax millisecond ka yar. nebi Sulaymaan isaga technologigiisu wuxuu ahaa kursi iska dhan baa inta la duuduubo xagga laga tuuray xagga kale laga qabtay dabeetana wuu jooga dunidu maanta ma gaadhin. yacni sababa laga qaaday muxuu waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaab baa ilaah yidhi, wax kale laguma sifayn, laynuma sheegin inuu malag ahaa, inuu jin ahaa, inuu insi ahaa, faa'iido badan ma leh, nooc u ahaa. waxa faa'iido leh waa maxay? waxa lagu gaadhay waxa kani wuxuu yahay, wixii lagu gaadhay muxuu ahaa? waqaala aladii cindahu cilmun min alkitaab, aqoon baa lagu gaadhay ilaahay leeyahy. aqoonyahanka kan ayaa wuxuu yidhi ana aatiika qabla an yartada ilayka tarfuk, ishu intaanay bidhi qoray, yacni millisecond ayaan ku keeray. oo technology sulaymaankii waxaasoo dhan qabtay ilaahay wuxuu ku sifeeyey nicma alcabdu innahu awaab. waa fardi muslima guulaystay, acmaashaa qabtay. nebi kalaa ilaahay qur-aanka kaga warramay wax laynooga sheegay ma jirto ilaa iyo inuu bukooday oo jiifsaday oo xanuunsaday oo sunnadu sheegaysa 18 sannadood inuu bukay oo laga tegay oo cidlo ku noolaaday. isna maxaa qur-aanku yidhi? ayuub, innaa wajadnaahu saabiran, maxaa ku xiga? nicma alcabdu innahu awaab. ayuub waa nicma alcabdu innahu awaab. sulaymaanna waa nicma alcabdu innahu awaab. meesha adiga ilaahay kugu qiimayn maayo dowlad ma dhalisay ama dowladdi ma timi ama isbedelkii ma dhacay, adiga waxa lagugu qiimaynayaa nolosha intii kaa hortimi, waajibaadkii kaa saaraa, maxaad ka samaysay? dad baa waxay u haystaan waxaanad awoodi karin ilaahay aakhira ku weydiinayo, suurtagal maaha. laa yukallifu allahu nafsan ila maa aataaha, soo qur-aankaba kama mid ah, wixii ilaahay ku siiyey unbuu ilaahay kugu takliifiyey inta aan gacantaada ku jirin. laakiin macnaheedu maaha inaad fadhiiso, waa inaad waddo isbedelkii wadid. haddii isbedelka aad wadid, natiijada waa la gaadhaya. waxaynu u baahannay marka inaynu fahamno da'yarta waxa in badan iskaga qaldantay markuu arko dhibta taagan iyo mushkiladda jirta iyo dacfiga kuwan haysta iyo caynka jira, ayuu wuxuu rabaa qafsa boodo weyn inta la boodo in xagga hore la dego. isbedel baa la rabaa, laakiin waxa aad boodi kartaa waa cududaadu intay tahay ayaad boodi kartaa. adiga waxaa lagaa rabaa inaad hoos ka marin nicma alcabdu innahu awaab. ayuub waa xanuunsaday, waa dhibtooday, waa sabray, waa adkaystay, ilaahay wuxuu ku yidhi nicma alcabdu innahu awaab, waa sifatu madxi. sulaymaan waa maamulay balqiis iyo wixeedii oo dhan buu dawladda islaamiga kusoo daray, jin iyo insibaa ilaahay u sakhiray, dunida intuu gaadhayo dhan buu diin gaadhsiiyey, boqortooyo adag oo islaamiya oo cid walba ka hor tagtay buu sameeyey oo ilaahay gacanta u geliyey. isna ilaahay markuu ammaanayay muxuu ku yidhi nicma alcabdu innahu awaab. labadii midna guulaystay midna dhintayna ilaahay wuxuu ku yidhi dalika alfawzu alcadiim, iyo maxay dalika alfawzu alkabiir. mid qaata waxa weeye nolosha isbedel baa laga rabaa, waanad bedeli kartaa, isbedelkuna wuu imanayaa laa maxaala. laakiin waxaad ku dartaa adiguna inaad ama dalika alfawzu alcadiim inaad ku dhacdo ama dalika alfawzu alkabiir inaad ku dhacdo. nicma alcabdu innahu awaab iyo nicma alcabdu innahu awaab inaad mid u noqoto. haddaad guulaysato maxaa lagaa rabaa inaad qabato? ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi nebi maxamed markuu shaqadii loogu talagalay oo dhan soo qabtay, aayaadkii uu ibnu cabaas lahaa geeridii nebigay sheegaysa, ilaahay muxuu ku yidhi idaa jaa nasru llaahi waalfatxu waraita annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi, haddaad aragtay ilaahay guushiisi iyo kuu timi iyo furashadii oo dhacday iyo dadkii oo diinta koox koox usoo galay ood natiijadii gaadhayso, maxaa lagaa rabaa inaad samayso? yacni qofka muslimkii ma kibro, cibaadada kama weynaado, nolosha isbedelkaba kama rabo. shaqada lagaa rabo haddaad guulaysatana waa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu, haddaanad guulaysan shaqada lagaa rabaana waa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu weeyaan. ilahay wuxuu yidhi badanaa nebi inta u dagaalamay oo maciise kuwa rabbi loo nisbeeyey la dagaal galeen oo qaatal iyo qutil labada qaraabo waa soo aroreen dagaalama oo caynkan. ilaahay wuxuu leeyahy famaa wahanuu wama istakaanu lima asaabahum fii sabiili illah wama dacfuu, yacni waxaa la tilmaamay wahni kuma dhicin, may niyad jabin, yaa-isiin may noqon oo dunidu may u arag meelaan waxba laga bedeli karin. wixii sababay wixii asibay daraaddeed may niyad jabin, wamaa dacfuu may taag darrayn baa ilaahay yidhi, waxay isku dayeen waxay awooda la siiyey inay isticmaalaan, wama istakaanuu ismanay dhiibin baa ilaahay yidhi. wallahu yuxibu asaabiriin baa ilaahay ku gabagabay. maxaa kale qowlkii iyagoo lagu sifeeyey markaa? waa duul la laayay sida aayaadku tilmaamaya. ilaahay wuxuu leeyay wamaa kaana qawlahum ilaa an qaaluu, waxay yidhaahdeen rabbana ikfir lana dunuubana waisraafana fii amrina wathabbit aqdaamana wansurna cala alqowmi alkaafiriin. waxay dareemeen dhibtan gaadhay iyo guushan ay hore u gaadhi waayeen inay iyaga ka timi, dabeetana iyagaa dib isugu noqday oo waxay leeyihiin ilaahu dembiga iyaga dhaaf, waxbaa qasmay de weeyaane, ilaahu dembiga iyaga dhaaf, يو إسرافنا في أمرنا جيت كنا نغسق وانصرنا على القوم الكافرين إلهي محوق جواب مكة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أيها الإخوة وحين لأن الدنيا دي نقول حيرا نساسا وإكتهي إنك وحل لأنه بهي إن نسبدل سمينه اسبدل كان قف إيا الله بما هو إن نبلشد بدل له دنيا دي انتو هرا ويكيرت ويسقر دودي اسبدل كو اسبدل بلارب وبهي وحين هو بهن إن طريقة قصو عنه وحين هو بهن إن فهمنا تاريخ دي بن آدم كهرا وتكتين نبيه إيا الرسول إيا داد صالحين إيا داد كافرين بلها إن الدنيا دي اسبدل كسمينه نبي محمد كل يجيبه يمي سماها لعقنا مسجدا إذا من مودا كل يجيبها لكن كل يجيبها قعنتي سيلاه يسبدل كسمي دين دا ما انت الله استين تالك إسكا السبب حتى في العصور كان ضمب مثلا يحيى الدكتور يحيى ليحيى الرسالة دي سيارة علماء دي يرنهض يمحوكا ورمية ابن باديس بكا ورمية الجيريا فرانسيسكو محوكو تلقل فرانسيسكو وحكو تلقى الجيريين وكان يقول قبل كم ده فرانس قبل كم ده صلاة دي مقعد الجيريا وحكو تلقى لأنه قبل كم ده كان يقول بقل سندود مركو هايستي وف عربي اللي لوسيي وقبل فرانسيسكا النقودين وستو سايا بقل قوردي لو ده بالدقي بقول قردي ما كيلو دبال دقي وحي شيئا إسلام يلغو إيه وحان أرداني لغا تخلصي عبد الحميد بن بادي سنك الله إراده الله نحرسته نندل يروا علم برطيبوها أفريل لبا تنشيرا حاجكو يمي مديني مكا مالها كان ننك الأردن يراه أي الله كل ما يسراه لعلمية إبراهيم البشيري نكيلو رنشري بشير الإبراهيمي أي الله كل ما والله وضحت لي إن ودن كاي سبدل لغا سمايو بشير الإبراهيم وحط المام يسغاشن هبين نسيو وده تشيدين هبين كسا بعد العشاء فريسين شرين إلا يصلاة الصبح لغا قاريو سغاشن هبين أي خططو دي وحودة ودين وفكريين قريين عقل يسوق جي يرحف دي ابن بادس علماء دي ميشي تشوكتو الله تشادي شيخ كم دا وحوت المامي واروح بمدينة انت تفرستا علم هدقينه ودك هاقي قبع السماه ابن بادس ودن كيسي بكون نقضي عرور بك بلابي عرور وحوده جيل كير يربرين وصوصار وقت ير ايوحو قارسي بقول يكونتن كونن نقضان داتكو هيا ابن بادس تدبا سنة كدبو يمي بشير الإبراهيمي سنة شقادي بولا بلابي كعدون كان مقشان فرانس الجيريا دبنو لي جهاتك قالي ميليني بركة لقد لي سوعلي كساري فرانسيسكو هل نينا بلابي وعسري كان كما ورما يعصورت غديم كهي إذن دوني دا يسبدل كوا صورتا قال حما يسا ما بوالا بدلي كرا لكن وحبوبا هنيي إن دا قونتي سنة لادا هاي چتكي سنة هايسو أقونتي سنة لادا هاي چتكي سنة هايسو أمل رجبنا أتغبطو سومالينا waxay ka mid tahay ummada muslimiinta inuu ka warramayno nooc gaar ah maaha waxa haysta wax ka gadiisan dunida kale waxa haysta maaha hadayno rabnaa inuu isbedel sameeyno markaa waa inaanu binaa'ul umma sameeyna juhdina inaan dib u dhiganin amaashana inuu sameeyna qimadu markaa way isbedelaysaa sallallahu ala nabiyyi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.